قال رحمه الله: المسألة الثالثة فيها، أي الآية، أن يتحاكم اليهودي مع المسلم عند حاكم الإسلام، وسيأتي في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. نعم، هذه من المسائل التي يطرقها العلماء، وهي من كان مقيماً من أهل الكفر في بلاد الإسلام، فأن يحكم بينهم بشريعة الإسلام ويتحاكمون إلى حكم الله سبحانه وتعالى وجوباً، أم يتحاكمون بشريعتهم. فالجواب أن الكفار المقيمين في بلاد الإسلام لا يلزمون بأحكام أهل الإسلام، هذا الأصل، لا يلزمون بأحكام أهل الإسلام، لكن لا يظهرون كفرهم ويشهرون كفرهم ويشهرون باطلهم وهم تحت راية أهل الإسلام وفي بلاد الإسلام، لكن هل يلزمون في الأصل بحكم أهل الإسلام؟ لا يلزمون حتى يتحاكموا إلينا، وإذا تحاكموا إلينا فإن كان المسألة بين يهودي أو بين كافر وبين مسلم فيجب على الحاكم أن يحكم بينهم بحكم الإسلام. إذا تحاكموا إلينا وترافعوا إلينا يجب على الحاكم، إذا كان الشجار والخصومة بين مسلم وبين كافر ففي هذه الحالة يجب إذا حكم بينهم الوالي يحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولا يحكم بينهم بشيء غير ذلك إذا كان الشجار والخصومة بين مسلم وكافر حتى ينصف المسلم، وهكذا أيضا حتى أيضا كذلك يأخذ للذم أو للكافر من المسلم إن كان الخطأ في جانب المسلم فيأخذ لذلك الذي ظلم من المسلم، وهكذا يحفظ المسلم بحكم الله سبحانه وتعالى، وذلك أيضا تحفظ له ذمته ويرفع عنه الظلم بحكم الله جل وعلا إن كان الصواب في جانبه. فإذا تحاكموا إلينا وكان الشجار بين مسلم وبين كافر فلا يحكم الحاكم بينهم إلا بحكم الله جل وعلا، وإذا تحاكموا إلينا وكان الشجار بينهم فيما بينهم حصلت الخصومة وترافعوا إلى الحكام وإلى القضاة المسلمين هم في بلدنا، فهل يتعين عليه أن يحكم بينهم أم أنه يتركهم ولا يجب عليه أن يحكم بينهم إذا ترافعوا إليه؟ هذه المسألة الخلافية بين العلماء. وأما المسألة المتقدمة وهي إذا كان الشجار بين مسلم وبين كافر فيجب عليه أن يحكم ويحكم بحكم الإسلام، لكن إذا كان الشجار فيما بين الكفار المقيمين في أرضنا وفي بلدنا وترافعوا إلينا وقضيتهم رفعت إلى القضاة، فهل يلزم القاضي أن يحكم بينهم في هذه الحالة؟ وإذا حكم بينهم بأي حكم يحكم بين هؤلاء الكفار؟ هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنهم إذا ترافعوا إلينا وكان الشجار بينهم فهو مخير الحاكم بين أن يحكم بين أن يعرض، بين أن يحكم بينهم وبين أن يعرض عنهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم لن يضروك فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فقالوا: الحاكم إذا ترافع إليه الكفار بعد التشاجر بينهم وأرادوا أن يحكم بينهم فهو مخير، إن شاء حكم وإن شاء عرض عنهم، وإذا حكم بينهم فيجب عليه أن يحكم بحكم الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي فاحكم بينهم بحكم الإسلام، لكنك لست ملزما أنك تحكم بين الكفار الذين يترافعون إليك، لست ملزما، وإذا حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط، أي بشريعة الله سبحانه وتعالى، ولا تحكم بينهم بغير ذلك. هذا قول. أما بالنسبة لما تقدم، كافر ومسلم واجب عليه أن يحكم ويحكم بحكم الإسلام، كافر مع كافر تشاجروا فالحاكم مخير عند هؤلاء، إما أن يحكم وإما أن يعرض، وإذا حكم واجب عليه أن يحكم بحكم المسلمين وأهل الإسلام وبشرع الله سبحانه وتعالى، لا يحكم بينهم بالتوراة ولا بالإنجيل ولا بغير ذلك من قوانينهم إن كانوا ليسوا من أهل التوراة ولا من أهل الإنجيل وعندهم قوانين يتحاكمون بها في بلدانهم، لا يحكم بينهم بالقوانين ولا بالتوراة والإنجيل إذا أراد أن يحكم بينهم، ولم يرد الإعراض عنهم، أراد أن يحكم بينهم يحكم بينهم بحكم الله. وبشرع الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآية، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ومن أهل العلم من يرى أن هذه الآية منسوخة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، إلى أن قال سبحانه وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. هذه الآية منسوخة، والناسخ لها الآية الأخرى وهي قول سبحانه وتعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله، الآية أخوان التي وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قالوا هذه الآية ناسخة لهذه، فيجب عليه أن يحكم بينهم، ويحكم بينهم بما أنزل الله ولا يعرض وليس بمخير. هذا كالتخير كان في أول الأمر، أن الحاكم إذا ترافع إليه الكفار وتحاكموا إليه في بعض القضايا هو مخير بين الحكم وبين الإعراض، هذا قالوا في أول الأمر. وأما بعد ذلك فوجب عليه أن يحكم إذا تحاكموا إليه وترافعوا إليه، ويحكم بينهم بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، فيجب عليه أن يحكم ولا يعرض، وإذا حكم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا قول كثير من السلف أن هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة التي فيها تخيير. وبعض علمائنا من تقدم ومن تأخر ومنهم السعدي رحمه الله يرى أنه لا نسخ في هذه الآية، بل الآية باقي على ما هي عليه، وحكمها ساري المفعول وليست منسوخة، ليست منسوخة بشيء من الآيات، بل هي باقية إلى قيام الساعة. وأن كل حاكم وكل عالم إذا تحاكم إليه بعض الناس أو تحاكم إليه أهل الأهواء في بعض المسائل ورأى أنهم ليسوا بعد الحق، فهو مخير بين الإعراض وبين الحكم بينهم، بين أن يعرض عنهم وبين أن يحكم بينهم. هكذا قال من جاء مستفتيا من أهل الأهواء إذا رأى أنه ما هو بعد فتوى، فلا يلزم بإيش؟ بالفتوى له، ولا يلزم أنه يتكلم معه ويبين له الحكم الشرعي، لأنه ما قصده الحكم الشرعي، وإنما هو رجل صاحب هوى وليس بعد حكم الله سبحانه وتعالى. فيقول العالم في هذه الحالة إذا استفتى بعض أهل الأهواء فهو مخير بين الفتوى وبين الإعراض عن هذا الرجل، لأنه ليس له غرض في الحكم وليس له غرض في التحاكم والاستفادة، وإنما هو رجل صاحب هوى. ومن أهل العلم من قد يجب عليه في هذه الحالة أن يحكم، لأن الله يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا يعرض بل يحكم إذا جاء يتحاكم. فالحاصل الذي يظهر أن الآية ليست بمنسوخة، فهي على ما هي عليه، فإذا ترافع إليه بعض الناس من أهل الكفر يريدون أن يتحاكموا إليه فهو مخير بين أن يحكم وبين أن يعرض، وإذا حكم فيحكم بإيش؟ وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يحكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى. هذا هو الصواب والله أعلم. والأصل عدم النسخ ما دام أمكن الجمع، فلا يلجأ الشخص إلى النسخ، وقد أمكن الجمع كما ذكره بعض العلماء أنه مخير بين الحكم وبين الإعراض، وإذا حكم يحكم بينهم بما أنزل الله. لكنهم ابتداء كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنهم لا يلزمون بأحكام أهل الإسلام، وإذا ترافعوا إلينا فإننا إذا حكمنا بينهم نحكم بينهم بحكم الله ويلزمون به، ويلزمون به في هذه الحالة. لكن إن لم يترافعوا ما نلزمهم، يعني نلزمهم أنهم يتحاكموا بشرع الله فيما بينهم، يتحاكموا بتوراتهم إن شاءوا، يتحاكموا بإنجيلهم، أهم شيء يكونوا أهل ذمة ويشتري، يعني ينفذون الشروط التي هي عليهم، تنفذ عليهم الشروط ويقومون بها، ولهم أن يتحاكموا بشريعتهم في هذه الحالة. لكن حصلت قضايا ورفعت إلينا، فقد حكم النبي عليه الصلاة والسلام برجم اليهوديين، لما رفعوا إليه القضية حكم بينهم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله سبحانه وتعالى. وأما ذكر للإنجيل ماذا يعني ذكر للإنجيل وما تحكمون به، هذا إنما من باب التقرير لهم، لا لأنه يريد أن يحكم بينهم بالإنجيل، وإنما أراد أن يقررهم، وقد علمه الله وأطلعه الله أن التوراة فيها حكم الله الذي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرجم، فأراد أن يقررهم ابتداء فأنكروا. فلما جاء عبد الله بن سلام وبين له الحكم الشرعي وأن الحكم الذي عندنا هو نفس الحكم الذي في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أقام عليهم الرجم. فكان يريد أن يقررهم، لا أنه سيحكم بشرعهم، حاشا عليه الصلاة والسلام، شرعهم منسوخ، وإنما من باب التقرير فقط، أن شرعكم موافق شرعنا، فهذا شرعنا أننا نحكم بينكم بالرجم. وهكذا لما رضى ذلك اليهود رأس تلك المرأة المسلمة حكم الله سبحانه أو حكم رسول الله بينه بحكم الله وبشرع الله أنه يرضخ رأسه كما رضخ رأس الجارية. هذا هو الذي يظهر الله عليهم ابتداء أن يتحاكمون بينهم بشريعتهم ولا نلزمهم بحكمنا ولا بد عليهم أن يستقيموا في بلدنا بما نحن عليه ولا يخالفوا ولا يظهروا شيئا مما هم عليه من الباطل، لا يظهروا ويشهروا، يفعلوا في بيوتهم ويفعلوا في محلاتهم، أما يظهروا ويشهروا فيما بيننا أبدا. أنت مستأمن عندنا، لا بد أن نقيم عليك هذا الذي عندنا، الأحكام التي وضعناها عليك تنفذها، وأنت أيضا كذلك ذمي، تدفع الجزية عندنا ولك ذمة عندنا، فذمتك محفوظة، لكن بشرط أنك لا تتظاهر بالفسق ولا تتظاهر بشرب الخمور ولا تتظاهر بشيء من الفجور. فإذا كنت تفعل شيء من هذا لا تتظاهر به، يكون مخفيا في بيتك إلى آخر ذلك. فإذا رفعت القضايا إلينا فعلوا شيء من المحرمات عندهم، فعلوا شيء من المحرمات التي فعلوها، زنوا إلى آخر ذلك وترافعوا إلينا، فبأي شيء نحكم بينهم؟ نحكم بينهم بشريعة الله سبحانه وتعالى، وهو الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن. هذا هو بالنسبة لقولي فيها أن يتحاكم اليهودي مع المسلم عند حاكم الإسلام. فلا شك أن اليهودي يتحاكم عند حاكم الإسلام ويترافع عند حاكم الإسلام إن شاء، فيترافع ويحكم حاكم الإسلام أو حاكم الإسلام مخير في أن يحكم بين اليهودي وبين خصمه الذي جاء إن كان من جنسه ممن هو على الكفر، وبين أن يعرض فإذا حكم فيحكم بينهم بحكم الله سبحانه، لا بشريعتهم ولا بقوانينهم التي وضعوها، بل يحكم بينهم بشريعة الله سبحانه وتعالى كما حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في مسألة من أنه مخير أو يعرض، مخير أو قصي يحكم بين الإعراض وبين الحكم بين كافرين. وأما إذا كان بين مسلم وكافر القضية فيحكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى ولا يعرض عنهم، بل يحكم بينهم وينصف اليهودي أو هذا الكافر إن كان الحق على المسلم، وهكذا يحفظ المسلم وينصف المسلم إن كان الحق له، ويقيم فيهم شرع الله جل وعلا. لكن المسألة على ما سمعت، إذا كان بين كافرين فإن الحاكم على الصحيح مخير بين الحكم بينهم وبين الإعراض كما دلت عليه الآية، وإذا حكم بينهم فلا يحكم بالتوراة ولا يحكم بالإنجيل بينهم ولا يحكم بالقوانين التي في بلدانهم، بل يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه الآية، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقد حكم رسول الله بين المتخالفين والمتنازعين وأهل الجرائم من أهل الذمة في زمنه، حكم بينهم بحكم الله سبحانه وتعالى وأقام عليهم الحدود الشرعية. قال رحمه الله: وقد سمعت الخلاف بين العلماء هل هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة. الصواب إن شاء الله أنها غير منسوخة وأن يحكم بينهم، أو الصواب أنها غير منسوخة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم، ليست منسوخة بقوله وأن يحكم بينهم، بل كل آية في محلها. فإن الإنسان أو الحاكم إذا اعترف عليه الكفار مخير وليس بملزم أنه يحكم بينهم إذا ترافعوا إليه، بل هو مخير. وإذا حكم واختار أنه يحكم فيحكم بشرع الله ولا يحكم بغير ذلك، حرام عليه أن يحكم بغير هذا. قال رحمه الله: هم الآن نحن نتحاكم إليهم، من يتحاكم للثاني الآن؟ زمان هذا الكلام، الآن من يتحاكم إليهم؟ يتحاكمون إليهم في الأمم المتحدة ويتحاكمون إليهم في البلاء، فحسبنا الله، قضايانا كلها هناك ترافع، يحكمون بيننا بما أنزل الشيطان عليهم. صحيح والله، يحكمون بيننا ما أنزل الشيطان، ما عادوا يتحاكموا عندنا الآن. إذا في قضية بين مسلم وبين كافر ترفع هناك، وما يحكم بها الحاكم المسلم، ممنوع تتعرض حتى للكلب، كلب حقه البوليس إذا الأمريكي الكلب ممنوع، إذا فعلت شيء مع الكلب هذا هذه قضية كبيرة جدا. لذلك ظهور الفجرة محمية، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأهل الإسلام صاروا في ضعف، صاروا في ضعف مساكين، نسأل الله أن يقوي شوكة المسلمين وأن يهين هؤلاء الأعداء أعداء الدين. الحق أنهم أهانوا المسلمين مساكين، فصارت قضايا المسلمين إليهم وصارت حروب المسلمين بأيديهم، لا أحد يتقدم ولا أحد يتأخر إلا بإذن، ولا أحد يضرب رصاصة إلا بإذن، فإذا أذنوا بالضرب أضرب، وإذا لم يأذنوا ممنوع، ولا يأتي الطيران يضربك. فقاتلهم الله، نسأل الله أن يبتليهم ببلاصين. وإيش هو بلاصين؟ قالوا مش من ورد هذا الذي يظهر، إن كان حقيقة نسأل الله أن يبليهم بلوى عظيمة والله. صلى الله أن يهينهم وأن يذلهم بما شاء جل وعلا من جنده. لا إله إلا الله، قوة الله أعظم، قوة الله أعظم، لله الحمد. عذاب العباد طرفة عين، ولكنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر من الله يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. لا أحد أصبر من الله يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. أما نحن العباد ما عندنا صبر، ربما مجرد منازعة وملاطمة على طول، ما في صبر. لكن الله سبحانه حليم، من أسمائه الحليم جل وعلا. وهكذا من صفاته أنه يصبر كما في هذا الحديث: لا أحد أصبر من الله. وهذا فيه نفي كما سمعت بلا النافية للجنس. المسألة أخذناها تكفي. تفضل يا أخي أدنى.